بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث، نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيد عن محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعرضنا لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مما يوهم أن عنده ميل لكلام المفوضة، فأين هذا الموهم من كلامه؟ ونرد علمه الفقهاء يرد العقل والنقل، كيف يرده العقل النقل أولا؟ ما وجه رد النقل لهذا المعنى الفاسد عند المفوضة؟ بأن الله عز وجل أمرنا في كتابه بالتدبر في القرآن، فقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب، وكذلك فلا يتدبر من القرآن. فكيف يأمر الله عز وجل بالتدبر في آياته في القرآن؟ ثم نقول بأن هذه الآيات مجرد لا معنى لها وهي أخطاء فقط، هذا تناقض. طيب، هذا من التناقض. وأما عقلا نقول هم لما نفوا هذا المعنى ففي الحقيقة قد استقر في أذهانهم معنى سقيما، ففروا من هذا المعنى وقالوا نرد المعنى إلى الله عز وجل. فبالحقيقة هم استقر في أذانهم معنى ففروا منه، معنى فاسدا سقيما، ففروا منه وقالوا نرد هذا المعنى إلى الله عز وجل. صحيح. طيب، بالنسبة لكلام أهل التفويض، ما موقف علماء السنة منه؟ هل هناك من علماء السنة الذين في غالب مذاهبهم أو انتحلوه من أصول في مسألة أصول الدين، هل هناك منهم من مال إليه واستحسنه؟ الحنابلة كلهم أبي عبد الله بن حامد. ايش تقولون؟ نعم ولكن هؤلاء تأثروا بعلم الكلام. لا هو مو تأثر به ولكنه قرر بعض المسائل فبالغ في تقريرها وأتى بكلام لم يرد عن السلف، إذن هو لم يتأثر بالتفويض، لم يقل قول أهل التفويض، لكنه مال إلى شيء مما يقول به المشبهة. هذا بالنسبة لهؤلاء الحنابلة. أما بعض العلماء من أهل السنة ممن تأثر ليش بمسلك التفويض واستحسنه خروجا من التبعة، كما يظن بعضهم قال إنه أهون من التشبيه، أهون من التشبيه، والحق أنه شر من التشبيه، لأنه تشبيه في الحقيقة، إذ أنهم إذا نفوا المعنى الأول الذي تبادر إلى أذهانهم لكنه معنى فاسد، إذ أنهم يعني استقر في أذهانهم ظاهر ليس هو الظاهر، فقالوا نترك الكل ولا نقول لا هو الظاهر الذي في الأذهان ولا هو الظاهر الذي تقولون به أنتم، يعني يعنون أهل السنة، ونفوض علم ذلك إلى الله، فنقول إنه أن المعنى غير معروف، وهذا لا شك أنه باطل ولا يصح. تكلمنا أيضا عن الإحكام والتشابه وانقسامهما. يلا اسمعي. ما هو الاحكام الخاص؟ يلا لا يظهر معناه لكل الناس، هذا اذا ورد فاننا نرده الى اي شيء الى المحكم، والقاعده في هذا اننا نحمل المتشابه على المحكم، حتى في المسائل الفرعيه العمليه كذلك، ليس إلا في المسائل العلمية فقط ولا العقدية. أما المتشابه العام ما هو؟ المتشابه العام قلنا أن القرآن كله متشابه عام، إذ أنه يصدق بعضه بعضا، فنجد فنقول هذا نظير هذا وهذا يفسر هذا. قسمنا نصوص الصفات إلى قسمين، إلى قسمين أمس، ما هما هذان القسمان؟ صالح ما رجعت. مجمل ما هو واضح جلي وهو مشكل خفي. واضح جلي ومشكل خفي، ما هو الواضح الجلي؟ جلي هو ما اتضح معناه لفظه ومعناه. قلنا هذا نؤمن به وليس فيه لا تشبيه ولا تمثيل، فوجب الإيمان به. طيب المشكل؟ أما المشكل الخفي فهو الذي لم يتضح معناه. ما هو السبب؟ السبب هو لإجماله، لأن هناك إجمالا في دلالته وقصور الفهم. ثم هل تعلم أن مسألة الإشكال هنا هي مسألة نسبية فقط، نسبية وليست مطلقة في كل مشكل، يعني أن بعض النصوص قد تكون مشكلة، قد تكون مشكلة في عند بعض الناس لا عند الآخرين، هذا لابد أن نفهمه، يعني لا يكون مشكلا عند الأمة جميعا بل عند طائفة، أما الطائفة الأخرى فإنه قد لا يكون مشكلا عندها. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء في كتاب الله تعالى مما هو مخفي أو أنه مشكل مطلقة أبدا، فالإشكال لا يكون على وجه الإطلاق، مستحيل هذا، لأن الله سبحانه وتعالى وصف كتابه بأنه نور مبين وأنه فرقان، وأنه كما قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين، نعم تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، ومثل هذه الأوصاف لا تنطبق إلا على كلام واضح جلي. أما المشكل الذي ظاهره يعني ربما لإجمال في دلالته، يعني أنه يحتمل أكثر من دلالة، ها هنا الإشكال. فالإشكال ليس معناه أنه لا معنى له، بل لإجمال في الدلالة، بمعنى أن الدلالة متعددة، قد يدل على هذا وقد يدل على هذا وقد يدل على أكثر من معنى، لكن المعاني لا تكون على وجه التعدد، بل هي تكون على وجه التضاد والاختلاف. فهنا هذا هو نوع الإشكال، لكنه نسبي. لكنه إيش؟ نسبي. مش معنى نسبي؟ يعني أنه عند بعض الناس لا عند البعض الآخر، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بالأمة، أنه لا يوجد شيء في شريعته ولا في كلامه ولا فيما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى بأنه مشكل. بقي لنا الكلام عن مسألة نصوص الصفات، هل هي من المحكم أم من المتشابه؟ آيات الصفات هي محكمات أم متشابهات؟ وأهل البدع ماذا يقولون؟ إنها من المتشابه، والصحيح أنها من المحكم، يعني الذي اتضح معناه والذي ظهر لفظه، نعم، فليس من المتشابه. أما متشابهها في أي شيء؟ في الكيفية والحقيقة، الكيفية والحقيقة. أما في المعنى فإنه لا إشكال فيها أصلا، لا إشكال فيها. لو كانت متشابهة لكانت أغلب آيات القرآن من المتشابه، لأن أغلب النصوص تكلمت عن الصفات، والله تعالى حينما أخبرنا بها أراد ماذا؟ أراد تقرير هذا الخبر حتى نتعرف عليه ونؤمن به ونعظمه، لأن الذي تكثر صفاته ولا مثيل له لا شك أنه هو العظيم، تعظمه النفوس. ثم قال رحمه الله: قال: كلام أئمة السلف في الصفات. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد، أولا سبق في المقدمة يعني في الشرح الأول لهذا الكتاب أن الموفق رحمه الله أتى بكلام الأئمة، أتى بكلام الأئمة أو بعض الأئمة هنا في مسائل أصول الدين. ولا بد أن تعلم أن الأئمة أقوالهم تارة تكون عامة وتارة تكون خاصة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، بل غير الأسماء والصفات قد تأتي أقوال عن الأئمة تكون مطلقة أو تكون عامة، إذا قرأه الإنسان قد يذهب إلى فهم لم يرده هذا المتكلم، وهذا عائد إلى قصور في الفهم والعلم الاثنين، في الفهم والعلم. أرأيت مسألة الإيمان التي مرت علينا؟ فإن من علماء السنة إذا عرف الإيمان قال هو التصديق، أو هو قول وعمل، دون التفصيل أنه اعتقاد وقول وعمل. فهذه الإطلاقات نقول هي ليست إطلاقات على ظاهرها، بل على ما قرره أئمة السلف، فلا تعتقدن حينئذ زيغا عند هذا الإمام، لأن من الناس من يفتت على أئمة كبار في الدين وفي العلم ويقول أنه قال كذا وكذا وقال كذا وكذا، وهذا ليس بصحيح. هنا استدل رحمه الله ببعض كلام بعض الأئمة، فقال: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه، وهو الإمام أحمد إمام أهل السنة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث، يقول: نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا الكلام قد يورث شيئا من الإشكال، ومما ربما يسعد به من يرى أن ابن قدامة يميل إلى كلام أهل التفويض، يقول ها هو الآن يستدل أيضا بكلام الإمام أحمد. وربما يظن بعض الناس أن ما تضمنه أو أن كلام الإمام أحمد هنا يتضمن تقرير التفويض، لأنه يقول نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى. مشكلة هذا ولا ما هي مشكلة؟ نجيب جماعة. أولا قبل أن نشرح، لأن هنا لا شك أن الشبهة واردة ولا ما هي واردة؟ واردة، لكن لا شبهة إن شاء الله. اعلم أن الناقل عن الأئمة، أو أن النقل أحسن، النقل عن الأئمة ينقسم إلى قسمين: نقل باللفظ، فمن الناس من ينقل عن الأئمة نقلا بلفظه كما تكلم الإمام ينقل، ومنهم من ينقل بالمعنى كالأحاديث النبوية، منها ما تروى باللفظ ومنها ما تروى بيش بالمعنى. والحنابلة كثروا بلا شك بعد الإمام أحمد، والإمام أحمد إمام أهل السنة ومعتقده واضح وجلي، وأنه رحمة الله عليه ممن تصدى لأهل البدع كالجهمية وغيرهم، وممن أعز الله به الإسلام. وفي باب الأسماء والصفات لا شك أن الإمام أحمد يثبت جميع ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال في ذلك. لن نذهب نبحث عن عقيدة الإمام أحمد، أو هل له زلة، أو أنه إيش يقول بقول أهل التفويض ونحو ذلك، ليس هذا. لكن المشكلة من الحنابلة من ينقل عن الإمام أحمد أقوالا لم يقلها الإمام، لم يقل ذلك، فنقلوها إما مغلوطة في الألفاظ، أو أنهم اعتقدوا أن الإمام يريد هذا المعنى فنقلوا الكلام بالمعنى، وقد نقلوه على وجه خطأ، نقلوه على وجه خطأ، لا يصح، لا يصح. فمثلا هذا إمام من أئمة الحنابلة وفقيه من الفقهاء أبو الحسن التميمي رحمه الله وعفى عنه، ألف كتابا في عقيدة الإمام أحمد، وكان الكتاب مشحونا بهذا الأسلوب، وكان الإمام أبو عبد الله أحمد يقول كذا، وكان يقول كذا، وقال كذا وكذا. فالذي يقرأه دون دراية يعتقد ماذا؟ يعتقد أن الإمام أحمد هي هذه عقيدته وهذه ألفاظه، لأن هذا الحنبلي نقل عنه ذلك. حطوا بالكم، حتى أنه ذكر في صفة المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، قال وكان الإمام أبو عبد الله أحمد، كان الإمام أبو عبد الله يقول وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك، أي وأخذ عنه ذلك البيهقي رحمه الله صاحب السنن، وكان شافعيا في المذهب، لكنه يميل إلى طريقة الأشاعرة، وهذا شيء قد يخفى على بعض طلبة العلم. فإنه نقل عن الإمام أحمد أيضا مما صنفه هذا الرجل أبو الحسن التميمي، نقل عن الإمام أحمد أنه يقول في المجيء وجاء أمر ربك. بل قد نجد بعض العلماء المحققين ليس من طبقة الحنابلة بل من طبقة الشافعية كأبي ابن كثير رحمه الله، في البداية والنهاية حينما تكلم على الإمام أحمد في ترجمته نقل هذا القول، وقال كان الإمام أحمد يقول في صفة المجيء وجاء أمر ربك. فتأتي أنت طالب علم لتقرأ قول البيهقي وصاحب سنن عظيمة، وتقرأ قول هذا الحنبلي أبو الحسن التميمي، وتقرأ قول الحافظ ابن كثير الذي تقرر عندك أنه من العلماء المحققين لمذهب السلف، وش تقول؟ تضرب كفا بكف وتقول إن لله وإنا إليه راجعون. إذا كل الذي درسنا ما ندري إيش صح، إيش مدى نسبة صحته، صحيح؟ هذه المشكلة. ولذلك إيش يقولون في مسألة يعني اتباع الكتب واعتقاد الاستغناء بالكتاب عن الشيخ؟ أن من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. إذا ليس كل ما تقرأ في الكتب صحيح ثابت، صحيح ثابت، لا من حيث ضبط السند ولا من حيث أيضا ما يكتبه هذا المصنف، قد يكون السند غير منضبط، وهذا لا إشكال فيه، يعني أنه لم يصح هذا النقل عن هذا القائل، أو أن يكون قال قولا لكن الذي صنف أو نقل عنه نقل غير أو نقل ما فهمه هو، وهذه مشكلة، لأن بعض الناس يعتقد أن المتكلم إذا تكلم أو إذا صنف